السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وحبنط أحوان صلس لنقى تمسكن سلقى قل نسج جوربت هرولت مرتحيلا. وحبنط أحوان صلس لنقى تمسكن سلقى قل نسج جوربت هرولت مرتحيلا، يعني أن من أوزان الفعل المزيد فيه إفعن لا بزيادة همزة الوصل والنون في الوسط والهمزة في الأخير، مثل احبنطأ البعير. احبنطأ البعير إذا انتفخ بطنه بسبب مرض يسمى الحباط، وربما يصيبه ذلك إذا أكل نوعا من النبات من الأعشاب، فينتفخ بطنه فيقال احبنطأ البعير. فاحبنطأ على وزن فعن لا واحبنطأ، ثم قال احوان صلى، هذا وزن آخر من أوزان الفعل المزيد فيه وهو فوان على. احوان صلى على وزن فوان على، والزائد فيه همزة الوصل والواو والنون في الوسط. احوان صلى، يقال احوان صلى الطائر إذا لوى عنقه، إذا ثنى عنقه وأخرج حوصلته، فيقال احونصل الطائر على وزن فوانعل. واحبنط احونصل اسلنقى على وزن افعنلا، على وزن افعنلا، والزائد فيه همزة وصل والنون والألف في آخره. يقال اسلنق الرجل إذا استلقى على قفاه. يحونصل اسلنق تمسكن تمفعل، هذا وزن آخر من أوزان الفعل المزيد فيه والزائد فيه التاء والميم. تمسكن إذا أظهر المسكنة. سلقى على وزن فعل، فهذا إشارة إلى وزن آخر من أوزان الفعل المزيد فيه وهو فعل بزيادة الألف في آخره. يقال سلقى فلان فلانا إذا ألقاه على قفاه، وهو الذي سبق أن مطاوعه إسلنقى. إذن تقول سلقى زيد عمرا فاسلنقى عمرو، سلقى زيد عمرا فاسلنقى عمرو، إذن سلقى على وزن فعل واسلنقى على وزن افعن لا. قلنس فعنل، هذا وزنه فعنل بزيادة النون في وسطه. قلنسه بمعنى ألبسه القلنسوة، وهي ما يلبس فوق الرأس كالطاقية مثلا، قلنس زيد عمرا أي ألبسه القلنسوة. جوربت، هذا إشارة إلى وزن آخر وهو فوعل. جورب فلان فلانا إذا ألبسه الجوربة، الجوربين اللذين يلبسان في القدمين، فيقال جوربه، جورب على وزن فوعل، وهو من أوزان الفعل المزيد فيه والزائد فيه الواو بعد الفاء. قال وحبنط أحوان صلس لنقى تمسكن سلقى قل نست جوربت هرولت، هرول على وزن فعول، هرول على وزن فعول، وهو من أوزان الفعل المزيد فيه والزائد فيه الواو أيضا بين العين واللام. ومعنى هرول فلان أسرع، ولذلك قال هرولت مرتحلا أي أسرعت حال كونك مرتحلا. إذن هذه الأوزان التي جمعها في هذا البيت: وحبنط أحوان صلس لنقى تمسكن سلقى قل نست جوربت هرولت مرتحلا، هذه ثمانية أوزان نضيفها إلى الأوزان السابقة، فيصير مجموعها تقريبا 28 وزنا. حبان طائف عن لا إسلن قائف عن لا إحوان صلاة إفوان على تمسكنا تمفعلا سلقى فعلا قلنس فعنلا جورب فوعلا هرولا فعولا وحبنط أحوان صلى سلنقى تمسكن سلقى قلنست جوربت هرولت مرتحلا. لعلي أكتفي بهذا إن شاء الله تعالى إلى الأسبوع المقبل إذا يسر الله ذلك. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وقد نسيت أن أشير في بداية هذا الدرس إلى أن رقمه هو الدرس 20، والدرس 20. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.